قلنا ان التواتر يحصل بثلاثه مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاه والجماعه والصلاه في الجماعة. على قاعده منها في الحقيقه تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهيه. فلتكن اقوالنا دائما في المجالات كلها اقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العلي القدير أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أما بعد، فهذه هي الحلقة 17 من البرنامج أو من الحلقات التي نسجل فيها ما يتعلق بمقرر النحو لطلبة المستوى الثالث في كلية الشريعة. وموضوع هذه الحلقة الفاعل، وسنتحدث فيها في بعض أحكام الفاعل، وقبله سنتحدث في تعريف الفاعل، ثم في الحكم الأول وهو أن حقه أن يكون مرفوعا، ثم في الحكم الثاني من أحكام الفاعل وهو أن حقه أن يكون بعد المسند، يعني بعد عامله، سواء أكان هذا العامل فعلا أم كان اسما يقوم مقام الفعل. ونبدأ بتعريف الفاعل. فقد قال ابن هشام وغيره في تعريف الفاعل: إنه اسم، ومعنى ذلك أنه لا يكون فعلا ولا يكون حرفا ولا يكون جملة، وأيضا أضاف بعضهم أنه لا يكون جارا ومجرورا ولا يكون ظرفا. فالفاعل لا بد أن يكون اسما، الفاعل لا بد أن يكون اسما. وأذكر التعريف أولا كاملا ثم أفصل الحديث فيه إن شاء الله تعالى. يقول المصنف: إن الفاعل اسم أو ما في تأويله أسند إليه فعل، أو ما في تأويله مقدم عليه أصلي المحل والصيغة. مرة ثانية: الفاعل اسم أو ما في تأويله أسند إليه فعل، أو ما في تأويله مقدم عليه، يعني المسند مقدم على الفاعل، أصلي المحل يعني هو في محله الذي يستحقه، والصيغة أيضا تكون صيغته أصلية. فأما قول المعرف أن إن هذا الفاعل اسم، فهذا يخرج به أن يكون الاسم، أن يكون الفاعل فعلا، فلا يقع الفاعل فعلا، ولا يقع الفاعل حرفا، ولا يقع الفاعل جملة اسمية ولا جملة فعلية، ولا يقع الفاعل أيضا ظرفا ولا جارا ومجرورا. ومن هذه الأحكام يطلق أيضا على المبتدأ، فإن المبتدأ أيضا لا يقع جملة ولا يقع ظرفا ولا يقع جارا ومجرورا، المبتدأ. وكذلك ما كان أصله مبتدأ نحو اسم كان أو اسم إن، اسم كان وأخواتها، أو اسم أفعال المقاربة، أو اسم إن وأخواتها، كل هذه تأخذ حكم المبتدأ. وأما الفاعل فلا يكون كما ذكرنا قبل قليل، لا يكون إلا اسما، لا يكون إلا اسما. أو ما في تأويله، هو قد يكون غير اسم لكنه يؤول فيكون، يعني يرجع بدل أن يكون ليس اسما يصير فيما بعد ذلك مع التأويل اسما، وسنمثل لكل إن شاء الله تعالى. فأما الاسم فنحو قول الله سبحانه وتعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين. فتبارك، هذا تبارك فعل ماض، والله لفظ الجلالة فاعل، تبارك الله أحسن الخالقين، هذا وصف لفظ الجلالة، تبارك الله، والله لفظ الجلالة اسم وليس فعلا ولا حرفا ولا جملة ولا شبه جملة. طيب، أسند اسم أو ما في تأويله، الذي في تأويله يعني هو في حقيقته في واقعه ليس اسما، ولكنه يؤول إلى أن يكون اسما، وذلك نحو قول الله سبحانه وتعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. الهمزة طبعا للاستفهام، والواو حرف عطف كما يقولون مع عاطفة على مقدر، ولم حرف نفي وجزم قلب، ويكفي هذا فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. والضمير إما الهاء والميم معا وإما الهاء وحدها، وهو أغلب أقوال النحويين، في محل نصب مفعول به مقدم، والميم للجمع. أو تكون قوله أولم يكفهم هم، هذه ستكون في محل نصب مفعول به معا. أنا أنزلنا، أنا واسمها وجملة أنزلنا خبرها، هذه ظاهرها أنها جملة وأنها وقعت فاعلة، لكن في الحقيقة هي مؤولة بالاسم، وإلا فهي إن أن واسمها نا وأنزلنا، هذه الجملة واقعة في موقع الخبر، والجملة كلها هذه تؤول بمصدر، لأن أن وما لأن أن مصدرية فتؤول مع ما بعدها بمصدر، والمصدر اسم فيكون هو الفاعل، والتقدير فيه والله أعلم. أولم يكفهم إنزالنا، إنزالنا عليك الكتاب يتلى عليهم. إذن الفاعل يكون اسما ويكون مؤولا بالاسم، يعني ليس اسما وإنما هو في نتيجته وفي نهايته يصير اسما، اسم أو ما في تأويله. أسند إليه فعل، الإسناد في الحقيقة في اللغة بمعنى الإمالة، تقول أو الإضافة أو نحو ذلك، تقول أسندت الخشبة إلى الجدار بمعنى أملتها إليه. وإسناد الفعل أو ما في تأويله إلى الفاعل يعني أنه يتحدث عن الفاعل بقيامه بما تضمنه الفعل هذا أو ما في تأويله. أسند إليه فعل، يعني مثلا في قولنا في قول الله سبحانه وتعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، وفي قولك أحسن محمد إلى علي، أسندنا الإحسان في قولنا أحسن أسندناه إلى محمد، أحسن محمد إلى علي. فهذا الإسناد المقصود به أننا تحدثنا عن محمد لأنه حصل منه هذا الإحسان إلى علي، هذا المقصود بالإسناد. فالإسناد في الأصل اللغة بمعنى الإمالة، فيسند تسند الخشبة إلى الجدار يعني تمال إليه، وهنا نسند ما تضمنه الفعل إلى الفاعل. أسند إليه فعل كقوله، كقولك أيضا تبارك الله أحسن الخالقين، وكقولك حضر عبد الله وسافر محمد وغاب زيد، هذه كلها أفعال، وقد أسندنا مضمونها إلى الفاعل، يعني تحدثنا عن الفاعل بحصول هذا العمل منه. يقول أسند إليه فعل أو ما في تأويله. في بعض الأحيان يكون المسند الذي تقدم على الفاعل وأسند إليه لا يكون فعلا، ولكنه يكون اسما يقوم مقام الفعل، يقوم مقام الفعل يعني يعمل عملا. والأسماء التي تعمل عمل الفعل كثيرة، منها المصدر، ومنها اسم الفاعل، ومنها اسم المفعول وغيرها، ومنها الصفة المشبهة، ومنها أفعال التفضيل، ومنها اسم الفعل، وأشياء كثيرة، ولكن في كل واحد منها شروطا تجعله لا يعمل عمل الفعل إلا إذا استوفى هذه الشروط، وهي مذكورة في بابها، وسيأتي لها تفصيلات إن شاء الله في بعض مقررات النحو في هذه الكلية. قال أسند إليه فعل أو ما في تأويله، الذي في تأويله نحو قول الله سبحانه وتعالى يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، يخرج من بطونها شراب، عندنا يخرج هذا فعل لا إشكال فيه، وشراب هذا فاعل لهذا الفعل، لكن في قوله تعالى مختلف ألوانه، مختلف هذا ليس فعلا ولكنه يقوم مقام الفعل لأنه في معنى يختلف أو تختلف ألوانه، فهو اسم فاعل ويعمل عمل الفعل، وهو هنا مستوفي لشروط عمل اسم الفاعل لأنه مستند على الموصوف في قوله تعالى يخرج من بطونها شراب، لأن شراب هنا موصوف. فالاسم الفاعل لا يعمل عمل الفعل إلا إذا استوفى شروطا معينة، وقد استوفاها اسم الفاعل هنا. الحاصل أن مختلف ألوانه، مختلف هنا اسم فاعل وهو في تأويل الفعل لأنه يقوم مقام تختلف ألوانه، وألوانه هو فاعل مرفوع، ألوان هو فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخرة وهو مضاف طبعا والهاء في محل جر مضاف إليه. الحاصل أن الذي يقوم مقام الفاعل الذي يقوم مقام الفعل أو يؤول بالفعل أشياء كثيرة، منها اسم الفاعل كما حدث في هذه الآية الكريمة، ويقول الله تعالى ولولا دفع الله الناس، وهي قوله تعالى يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه. طيب يقول أسند إليه فعل أو ما في تأويله، انتهينا من هذا. ثم نتقدم إلى جزء آخر من التعريف وهو قوله مقدم. أما كونه مقدما فهذا حكم من أحكام الفاعل أنه يجب أن يتقدم عليه العامل، وسواء أكان هذا العامل فعلا كما قلنا في قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، أم كان عاملا عمل الفعل كما في قول الله تعالى يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، فإن حقه أن يتقدم على الفاعل، حقه أن يتقدم على الفاعل، ولا يجوز تأخيره إلا عند الكوفيين كما سنذكر في أحكام الفاعل إن شاء الله تعالى. قال المصنف أصلي المحلي، صار أسند إليه فعل أو ما في تأويله مقدم أصلي المحل. لا تزال هذه الأوصاف، قوله مقدم هذا متعلق بالفعل أو ما في تأويل، وقوله أصلي المحل يعني أنه واقع في محله الذي يستحقه، الذي يستحقه، وذلك ليخرج نحو قولك قائم زيد. لو قلت قائم زيد، المسند هو قائم، هنا مسند إلى زيد، ولكن قائم هنا خبر وليست في موقعها الأصلي الذي تستحقه، لأن حق الخبر أن يكون مؤخرا عن المبتدأ، وزيد هنا مبتدأ مؤخر تقدم عليه الخبر، فلا نعد كلمة زيد فاعلا أسند إليها كلمة قائم، وإن كان بعضهم يجيز في مثل هذا أن يكون قائم اسما عمل عمل الفعل بدون أن يستند على شيء، وتكون كلمة زيد بعده فاعلا لهذا المسند، وسيأتي بيانه في مواضع أخرى ليس هذا وقت التفصيل فيها، ليس هذا وقت التفصيل فيها. الحاصل أنه إذا وقع هذا المسند في غير مكانه الأصلي فإنه لا يعمل عمل الفعل ولا يعد ما بعده فاعلا، وإنما إذا قلت قائم زيد فإن كلمة زيد هنا مبتدأ مؤخر وقائم خبر مقدم. قال أصلي المحل والصيغة، يعني وأصلي الصيغة، الصيغة الأصلية للفعل وما يقوم مقامه أن يكون مبنيا للفاعل، ويسميه بعضهم مبنيا للمعلوم، فإن كان الفعل أو ما في تأويله مبنيا للمفعول أو كما يسميه بعضهم مبنيا للمجهول، إن كان كذلك فإن المرفوع بعده ليس فاعلا. فمثلا الصيغة الأصلية للفعل الماضي أن تقول مثلا ضرب محمد بهذه الصيغة، ولكنك لو حولت هذه الصيغة إلى صيغة أخرى فإن الصيغة الأخرى ليست بأصلية، فقلت مثلا ضرب زيد ضريبا بدل ضرب، فإنك حينئذ تعمل أو تجعل ما بعدها نائبا عن الفاعل وليس فاعلا، لأن هذه الصيغة ليست هي الصيغة الأصلية للفعل، ليست هي الصيغة الأصلية للفعل. فإذا لا بد من اجتماع هذه الشروط حتى نعرب الكلمة الموجودة عندنا على أنها فاعل. فنقول نذكرها مرة ثانية: الفاعل اسم أو ما في تأويله، أسند إليه فعل أو ما في تأويله، مقدم لا بد أن يكون الفعل مقدما، أصلي المحل يعني في موقعه الذي يستحقه، والصيغة يعني صيغته التي بني عليها في الأصل هو واقع عليها الآن. نقول فإذا اجتمعت هذه الشروط فإنك تعرب هذا المرفوع فاعلا أو ترفع الفاعل بعدها حينما يستوفي الكلمة هذه الشروط. ونعيد المثال وهو الشاهد في قول الله سبحانه وتعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين. تبارك هنا فعل ومتقدم ومسند إلى هذا المتأخر، والفعل هذا مكانه الذي يستحقه، وهو أيضا بصيغته التي تستحقها الأفعال على وجه العموم، وهي أن الأصل فيها أن تكون مبنية للفاعل. هذا انتهينا من التعريف ومن ذكر المحترزات عليه، ونتحدث الآن في أحكام الفاعل. فإن من أحكام الفاعل، بل الحكم الأول للفاعل، أنه يكون مرفوعا. تقول: جاء عبد الله، جاء عبد الله، وسافر محمد، وحضر أنس، وهكذا تعرب الفعل المتقدم هذا، سواء كان ماضيا أم كان مضارعا أم كان أمرا. طبعا الأمر لا يرفع الفاعل الظاهر، وإنما يرفع ضميرا مستترا وجوبا، لكن لنفرض أنه ماض أو مضارع، فيكون الذي بعده مرفوعا، حقه أن يكون مرفوعا. حضر عبد الله، وسافر محمد، وغاب زيد، كل هذه الذي جاء بعد الفعل في هذه الأمثلة فاعل مرفوع، وهذا هو حق الفاعل أن يكون مرفوعا. هذا هو الحكم الأول من أحكام الفاعل. يقول المصنف: وقد يكون الفاعل مجرورا لفظا. هنا لابد أن نتأكد من قوله لفظا، فإنه في الحقيقة هو فاعل من الناحية المعنوية، لكنه في الإعراب لا تعربه فاعلا، كما سيتبين من الأمثلة التي سنذكرها. فمتى يكون الفاعل مجرورا؟ إذا أضيف إليه المصدر، يعني يكون الفاعل مضافا إليه، وهذا هو إعرابه، يكون مجرورا بالإضافة، لكنه من إضافة المصدر إلى فاعله، أو إضافة اسم المصدر إلى فاعله. ما الفرق بين المصدر واسم المصدر؟ هناك قواعد صرفية يعني يتوجب أن يكون المصدر على صيغة معينة، فإذا خالف المصدر هذه الصيغة التي تستلزمها القواعد الصرفية، إذا خالفها بزيادة أو بنقصان أو بتغيير حركة أو نحو ذلك، ولكنه في الوقت نفسه متضمن معنى المصدر، فإنه يسمى باسم المصدر. على سبيل المثال: قبل يقبل تقبيلا. تقبيل هذا هو المصدر الذي يستحقه الفعل الذي على وزن فعل، لأنه يصير حينئذ تفعيل، يصير تفعيلا. أقول: لكن لو جعلت مكان قبل يقبل مكان تقبيلا جعلت قبلة، قبل يقبل قبلة، فقبلة هذه ليست مصدرا وإنما هي اسم مصدر، وكما ترى فإنها قد تغيرت صيغتها. إذن قد يكون الفاعل مجرورا بإضافة المصدر إليه، يكون المصدر مضافا والفاعل المعنوي يعني الذي معناه أنه هو الذي قام بالفعل يكون مجرورا بإضافة المصدر إليه، وقد يكون مجرورا بإضافة اسم المصدر إليه، وقد يكون مجرورا بحرف جر زائد. ولهذا شروط ستذكر في باب حروف الجر إن شاء الله تعالى. الحاصل أننا نعود فنمثل للأمثلة. طبعا الفاعل إذا كان مرفوعا فلا إشكال عليه، حضر عبد الله وسافر محمد ما فيها إشكال، لكن إذا وقع مجرورا فإنه يكون مجرور المحل أو هو مجرور لفظا ولكنه محله أو حقه أن يكون مرفوعا. ومن ذلك نحو قول الله سبحانه وتعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. الآن الشاهد عندنا في كلمة دفع فإنها مصدر وقد أضيفت إلى لفظ الجلالة وهو الفاعل من حيث المعنى، ولكنه هنا مجرور لفظا مرفوع محلا، يعني حقه أن يكون مرفوعا، لكننا لا نعربه فاعلا وإنما نقول هو مضاف إليه، وهذا من إضافة المصدر إلى فاعله، من إضافة المصدر إلى فاعله. وطبعا هو في هذه الآية الكريمة الله سبحانه وتعالى هو الذي يدفع الناس بعضهم ببعض، والناس مدفوعون أو مفعول به. ولولا دفع الله الناس، فلفظ الجلالة هنا فاعل مجرور لفظا مرفوع محلا. من ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من قبلة الرجل امرأته الوضوء. الوضوء من قبلة الرجل امرأته، هذا تقدير الكلام. فمن حرف جر، وقبلة هذا اسم مصدر وهو مضاف وهو مجرور، والرجل يعني فاعل من الناحية المعنوية لأنه هو المقبل، ولكنه من إضافة اسم المصدر إلى فاعله. ومثله أيضا قول الله تعالى: ما جاءنا من بشير، يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير. بشير هنا مجرور بمن الزائدة وهو فاعل من الناحية المعنوية، ولكنه يقال مجرور لفظا مرفوع محلا لكونه يستحق أن يكون فاعلا. هذا هو الحكم الأول من أحكام الفاعل، وهو أن حقه أن يكون مرفوعا، وقد يجيء مجرورا لفظا ولكنه من ناحية المعنى هو الفاعل، فحقه أن يكون مرفوعا لكنه يجيء مجرورا لفظا. الثاني من الأحكام هو أن يقع أن حق الفاعل أن يقع بعد المسند، والمسند قد يكون فعلا كقولك تبارك الله، وقد يكون اسم فاعل أو نحو ذلك، وذلك نحو قول الله سبحانه وتعالى: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه. فحق الفاعل أن يكون بعد العامل هذا، سواء أكان فعلا أم كان هذا العامل ليس فعلا. لكن في بعض الأحيان يجيئنا في الكلام ما ظاهره أنه فاعل، ومع ذلك تقدم على عامله أو تقدم على المسند إليه. في بعض الأحيان يكون هذا، يكون عندنا ما هو فاعل من الناحية المعنوية ولكنه متقدم على ما ظاهره أنه المسند أو أنه الفعل الذي أسند إليه، كقولك محمد سافر. من الذي سافر؟ هو محمد طبعا. وهنا لا تعرب كلمة محمد على أنها فاعل مقدم عن عامله أو عن فاعله، لا تعربها على أنها مقدمة على فاعلها، وإنما تقول محمد هذا مبتدأ، وجملة سافر متضمنة، أو الفعل سافر متضمن فيه ضمير مستتر يعود على محمد، هذا الضمير المستتر هو الفاعل، حتى يكون الفاعل متأخرا عن العامل. فيكون في بعض الأحيان يتقدم ما حقه أن يعرب مبتدأ كقولك محمد سافر، وقد يكون هذا المتقدم مما ظاهره أنه هو الفاعل، مما ظاهره قد يكون فاعلا لفعل محذوف، ومنه قول الله سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك. المستجير هو أحد هذا، وليس فاعلا لاستجارك المتأخر هذا، ولكنه فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور، وهذا الفعل واجب الحذف والتقدير فيه والله أعلم. وإن استجارك أحد من المشركين استجارك، وقد يكون هذا المتقدم يجوز أن تعربه مبتدأ خبره ما بعده، ويجوز أن تعربه فاعلا لفعل محذوف، وذلك إذا تقدمت عليه همزة الاستفهام نحو قول الله سبحانه وتعالى أبشر يهدوننا. فكلمة بشر هنا يجوز إعرابها مبتدأ وهي نكرة صحيح، لكن هي مسبوقة بالاستفهام، والنكرة المسبوقة بالاستفهام يجوز الابتداء بها. وجملة يهدوننا هي الخبر. ويجوز أن تعرب كلمة بشر هذه على أنها فاعل لفعل محذوف والتقدير أيهدينا بشر يهدوننا. وكذلك نحو قول الله سبحانه وتعالى أأنتم تخلقونه، فأنتم هنا فاعل لفعل محذوف والتقدير أتخلقونه أنتم. ولكن الكوفيين أجازوا تقديم الفاعل على الفعل، واستدلوا بقول الشاعر ما للجمال مشيها، بل بقول الشاعرة ما للجمال مشيها وإيدا. فإن كلمة مشي هنا فاعل عند الكوفيين لقوله وإيدا، وعلى هذا فقد تقدم الفاعل على المسند. ولهذا توجيهات يذكرها النحويين منها النحويون منها أن تكون مشيها مبتدأ ووئيدا حال، والجملة التي منها هذا الحال خبر لهذا المبتدأ، والتقدير مشيها يظهر وئيدا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة والجماعة والصلاة والجماعة على قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.